كان يضع رجله اليمنى عليه اليسرى. الامر يحتاج الى يضع الرجل اليمنى على اليسرى. طب كيف يصلي؟ طبعا ده هذه بسائط المطالع، لا بسائط فهم القارئ نفسه. يضع اليمنى على اليسرى في صلاة، هذا حديث في البخاري رواه احمد في اسناده ايضا. وعند ابن حبان قال ان معشر الانبياء، ثم اكمل الحديث في اخره قال يعني ما امرنا به، وان نمسك بايماننا على شمائلنا، نمسك بايماننا على شمائلنا. إذن السنة هذه واضحة. قال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد المالكي الأشهر العلم عليه رحمة الله، كتاب التمهيد سفر من أعظم المسلمين، يقول في من نسب لمالك الإرسال قال: ولم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ما شاء الله، انتهى الكلام. لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله. في بعض الاثار ان مالك رضي الله عنه عذب من بعض الحكام او اصابه شيء من المرض في هذه، فارسل اليه انه لا يستطيع ان يمسك على بعضها. فمن راه في هذه الحال قال هو الذي نقل هذه المقاله، لكن ابو عمر وثبت في المذهب علم جليل يقول لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. الخطا الثالث في حال القيام، الخطا في كيفيه وضع اليمنى على اليسرى، كيف نضع اليمين على اليسار. هذه الآن تنوعت في زماننا واختلفت. الثابت كما قلت لك يضع اليمنى على اليسرى. إذا لو أنت صليت بجوار واحد يضع اليسرى على اليمنى، يبقى الأمر إيه؟ بداية المخالف. طب هو بيضع اليمنى على اليسرى أيضا صحيح، ولكن بصورة مخالفة. أصلا يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ، الرسغ هذا، فيضع يده. أو في الرواية الأخرى أن يقبض اليمنى على اليسرى. الفعلان صحيحان. طيب في زماننا احنا الان بقى، في زماننا المعاصر، كيف يفعل الناس في هذه المساله؟ وانتبه ان يضع اليمنى على اليسرى في الصحيح على الصدر، يعني اقرب الى الصدر. في زماننا المعاصر خرجت علينا امور جديده في وضع اليدين هذه، اظنها والله تعالى لم تذكر في كتب اهل العلم، ولم يكن يعني سلف اهل العلم يعرفونها. العلماء ما كانوا يعرفونها اصلا. مثلا وضع اليدين على البطن والسر، يقف الكف اليمنى على اليسرى صحيح، ولكن اين؟ على السر. طب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع على السر. وكما يقول الشيخ الباني رحمه الله في صفه الصلاه عليه وسلم، يقول وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السن، وخلافه اما ضعيف او لا اصل له. خلافه اما ضعيف او لا اصل له، لا اصل. وطبعا هذا الالباني عالم حديث في زماننا. من الصور الأخرى السيئة، يعني هذه الرابعة، هذه الخامسة، وهذه صورة عجيبة جدا، يعني فيها اتهام للدين. يضع هكذا، أنت معي؟ وأيضا ستر هذا التقرير، على قلبه كف الأيسر وعليه اليمنى هكذا. يضع كفه هكذا على اليسرى على قلبه. من أين أتيت بهذا؟ يعني جه منين؟ قالوا في تأويلاتهم هذا لحفظ الإيمان. انتبه المخرج، لحفظ الإيمان، لأن الإيمان مستقر فين؟ في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلى. يا ما شاء الله، استدلالات عجيبة، استدلالات من القرآن ومن السنة، ولكن طبعا لا محل لها. طيب بلاش هذا الاستدلال. أحدهم قال أن عمر رضي الله عنه طعن في قلبه، طعن مقاتله، لعنه الله في قلبه، فإحنا برا بعمر، نعم حطه كده على اليسار. بل جاء ثالث فقال ان الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه لما طعن في قلبه، وهؤلاء هم ائمه الدين، فينبغي ان نضع على لا حول. اذا انت تاتي بشرع بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فلنكن نختصر، انت تاتي بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم. اذا انت تتهم رسول الله بالتقصير، بل أنت تفضل هذا الفعل الذي أنجبته أنت، لم ينجبه علي عمر ولا علي، ولم ينجبه الحسن أو الحسين، أنت أتيت به ثم فضلته على فعل النبي. هذا معلوم أنه بدعوة كاذبة، وهي دعوة حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا جميعا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحماته مع سيد الأوين الآخرين محمد عليه الصلاة والله وسلم. صورة قبيحة أخرى في الخط السادس للوضع اليدين، الاختصار أو التخصر. وهذا في الحديث البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وقد أفاد النووي أنه وضع اليدين في على الخاصرة تحت، الخاصرة فوق عظمي الورك، آخر عظمة الورك من فوقها إلى ما دون السرة. فجد الواحد في صورة عجيبة من الإهمال، إهمال في الصلاة، يديها كذا ملقاة تحت، ونراها والله أحيانا تصل إلى العانة، كان وضع يديه على عانته، هذا قبح ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، صورة لم ترد ولم توجد أبدا عنه صلى الله عليه وسلم. يأتينا الآن الصورة السابعة، ليست متعلقة بوضع اليدين ولكنها صورة اشتهرت الأخطاء، صورة عجيبة وسأسهب فيها قليلا إن أدركنا الوقت، نعم إن لم يدركني أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. صورة الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة، سرق رجل يسرق من صلاته. عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس، ايه الاختلاس؟ عارفين يا شباب الاختلاس ولا لا؟ تعرفوا الاختلاس ولا ما تعرفوه؟ يعني المختلس نقيم عليه حد السرقة؟ لا، هو بيعمل في مصلحة في إدارة حكومية أو خاص أو غيره، جعله مؤتمنا على المال، وضع عنده 10,000 دينار إلى غيره أمان، وبدأ ينفق منها العمل، فاختلس 1000، خذ 1000 وضربه وضعه في جيبه أو أخرجه من المكان، لأنه لم يأخذه من حرز ولا تنطبق عليه شروط السارق، فيسمى إيه؟ مختلس. أخذه بغير قوة، لم يضرب أحد، لم يضربه أحد، وهذه صورة الاختلاس التي ذكرت في الصلاة. الاختلاس يأخذ سلبا ويخطف من غير مغالبة، من غير علة. هذه الصورة قبيحة، اختلاس. تجد المرء في الصلاة يقف هكذا ثم يلتفت يمنى أو يلتفت يسرى، أحد أخواننا وقف في الصلاة هكذا يصلي، أمر آخر أن يمر من خلفه، يمر يأتي من خلفه يعني من يسار، فلما مر من خلفه صاحبنا كأنه شغله المر هذا، فالتفت ثم استقام، كمن؟ كالمختلس، هو مختلس هكذا بالضبط، كاختلاس الثعالب واختلاس الذئاب. هذه الصورة صورة قبيحة، ناهيك أنه أحيانا قد يختلس لدرجة عجيبة. إيه الاختلاس هذا؟ أنه يستدبر القبلة، يعني لا ينظر هكذا، لا ربما ينظر إلى الخلف هكذا. طب لو نظر إلى الخلف فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو التوجه إلى، والشرط هذا مصاحب، ترك التوجه القبلة أفسد على نفسه عبادته، ولا حول ولا قوة إلا والتوى برقبته أو بصدري على هذا الشكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالعلماء علمونا هذا، أنه لا يجوز الالتفات ولا يصح الالتفات. أنا أتوقف عند هذا حتى لا أطيل على إخواني، ونكمل في الدرس القادم بحول الله وقوته إن شاء الله. بس أخي الكريم وأختي الكريم، ماذا سنكمل؟ أرجو أن تحفظ معي، سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الأخطاء الفعلية في حال قيام المصلي. ربما بعض إخواننا الرجال يظن أن أتكلم الرجال فقط، لا، سيأتينا ما يخص النساء، ما يخص الأخوات، فأرجو من الجميع أن يتابعوا معنا. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا وحسن المتابعة والإنصات، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان.